بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب. قال: قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. المحجن بكسر الميم وإسكان الحاء وفتح الجيم، وهو عصا معقفة يتناول بها الراكب ما سقط له ويحرك بطرفها بعيره للمشي. وفي هذا الحديث جواز الطواف راكبا واستحباب استلام الحجر، وأنه إذا عجز عن استلامه بيده استلمه بعود. وفيه جواز قول حجة الوداع، وقد قدمنا أن بعض العلماء كره أن يقال لها حجة الوداع وهو غلط، والصواب جواز قول حجة الوداع، والله أعلم. نعم. قال: واستدل به أصحاب مالك وأحمد على طهارة بول ما يؤكل لحمه وروثه، لأنه لا يأمن ذلك من البعير. لا يؤمن ذلك من البعير، يعني أثناء طوافه. فلو كان نجسا لما عرض المسجد له. لما عرض المسجد له. لما عرض المسجد له. ومذهبنا ومذهب أبو حنيفة وآخرين نجاسة ذلك. وهذا يعني مذهب الشافعية ومذهب أبي حنيفة أن بول وروث ما يؤكل لحمه نجس. وهذا الحديث لا دلالة فيه، لأنه ليس من ضرورته أن يبول أو يروث في حال الطواف، لأنه ليس من الضرورة أن يبول من ضرورته أن يبول أو يروث في حال الطواف، وإنما هو محتمل، وعلى تقدير حصوله ينظف المسجد منه، كما أنه صلى الله عليه وسلم أقر إدخال الصبيان الأطفال المسجد، مع أنه لا يؤمن بولهم، بل قد وجد ذلك. ولأنه لو كان ذلك محققا لنزه المسجد منه، سواء كان نجسا أو طاهرا، لأنه مستقدر. نعم، يعني هو مستقدر، لكن هل يبلغ درجة النجاسة أو لا؟ فهو يرى أنه عند الشافعية والحنفية أنه نجس، ولذلك يعني يتجاوز في دخوله، إلا أنه إذا وقع منه البول أو الروث لزمه تطهيره. شأنه في ذلك شأن الأطفال، يعني قياسا على الأطفال، لأن الأطفال ما داموا قد أكلوا الطعام فبول الواحد منهم نجس يغسل، وإنما يعفى عن الغلام الذي لم يأكل الطعام. هكذا ذهب رحمه الله. وأما الحنابلة والجمهور الذين قالوا بنجاسة، قالوا بعدم نجاسة بول الجمل، فهم جعلوه عاما في كل ما يؤكل لحمه، بل إن ثمة شيء أصرح من هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للعرنيين الذين اشتووا المدينة أن يشربوا من أبوالي ومن ألباني الإبل، فكونه رخص لهم أن يشربوا من أبوالها دليل على أنه طاهر وليس بنجس، لأن الله تعالى لم يجعل شفاء أمته فيما حرم عليها أو في ما هو نجس. وهذا يعد من أصرح الأدلة في ذلك. والله أعلم. نعم. قوله في طوافه صلى الله عليه وسلم راكبا لأن يراه الناس، لأن يراه الناس، لأن يراه الناس، يعني إنما كان يطوف راكبا حتى يراه الناس ويسألونه. أي صلى الله عليه وسلم. نعم. لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه. نعم. هذا بيان لعلة ركوبه صلى الله عليه وسلم، يعني الحكمة في طوافه راكبا. لكن هذا ليس من الخصائص، وإنما هو أمر عام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لغيره كإذنه لأم سلمة رضي الله عنها أن تطوف من خلف الناس وهي راكبة. نعم. ولأن ما لا يقوى على الطواف ماشيا يؤذن له بأن يطوف راكبا محمولا. نعم. وقيل أيضا لبيان الجواز، وجاء في سنن أبي داود أنه كان صلى الله عليه وسلم في طوافه هذا مريضا، وإلى هذا المعنى أشار البخاري وترجم عليه باب المريض يطوف راكبا. نعم. يعني فإذا كان المريض يطوف راكبا فهو حكم عام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحد أفراده. نعم. فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم طاف راكبا لهذا كله، يعني لكونه مريضا أو لكونه حتى يراه الناس ويسألونه ويقتدون به في طوافهم. نعم. قوله فإن الناس غشوه، هو إن الناس غشوه هو بتخفيف الشين، أي ازدحموا عليه. قولها كراهية أن يضرب عنه الناس، هكذا هو في معظم النسخ، كراهية أن يضرب عنه الناس، يضرب عنه الناس يعني يمنع الناس عنه بضربهم وعدم قربهم منه. نعم. هكذا هو في معظم النسخ يضرب بالباء، وفي بعضها يصرف بالصاد المهملة والفاء. نعم. وكلاهما صحيح، يعني إنما طاف حتى إذا غشاه الناس يمكنه أن يطوف وهو مرتاح دون أن يجد عنة وزحاما فيصرف الناس عنه. نعم. قوله حدثني الحكم بن موسى القنطري هو بفتح القاف. قال السمعاني هو من قنطرة بردان وهي محلة من بغداد. نعم. قوله وحدثنا معروف ابن قاله هذا من السمعاني. نعم. السمعاني له كتاب مشهور مطبوع يسمى بكتاب الأنساب يذكر فيه النسب إلى المدن أو إلى الأماكن أو إلى الصناعة أو إلى القبائل أو إلى غير ذلك، ثم يذكر أسماء الرواة الذين ينتسبون إلى هذا الاسم. نعم. نعم. قوله وحدثنا معروف ابن خربوذة هو بخاء معجمة مفتوحة ومضمومة ومضمومة الفتح أشهر خربوذ. نعم. وممن حكاهما القاضي عياض في المشارق في كتابه مشارق الأنوار. نعم. وهو في غريب الحديث. نعم. والقائل بالضم هو أبو الوليد الباجي. نعم. وقال الجمهور بالفتح وبعدها الخاء راء مفتوحة مشددة ثم باء موحدة مضمومة ثم واو ثم ذال معجمة. خربوذ. نعم. خربوذ. خربوذ. نعم. قوله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، فيه دليل على استحباب استلام الحجر الأسود وأنه إذا عجز عن استلامه بيده بأن كان راكبا أو غيره استلمه بعصا ونحوها ثم قبل ما استلم به، وهذا مذهبنا، يعني أن يقبل ما لمس الحجر إن كان وضع شفتيه على الحجر قبله، وإلا إن وضع يده قبل يده، أو إن استلمه بمحجر ونحوه كثوب وغيره يقبل الجهة التي لامست الحجر. نعم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، وهذا قوله لأم سلمة رضي الله تعالى عنها. نعم. قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور. إنما أمرها صلى الله عليه وسلم بالطواف من وراء الناس لشيئين، أحدهما أن سنة النساء التباعد عن الرجال في الطواف، والثاني أن قربها يخاف منه تأذي الناس بدابتها، وكذا إذا طاف الرجل راكبا، وإنما طافت في حال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أسر لها، وكانت هذه الصلاة صلاة الصبح والله أعلم. وهذا الحديث يدل على جواز طواف المرأة يعني من وراء الرجال وهي راكبة. ما قال الإمام النووي رحمه الله باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصف الحج إلا به. باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا والمروة بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به. ما. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال قلت عن عائشة رضي الله عنها قالت عن عائشة رضي الله عنها قالت نعم قلت لا عن هشام الشيخ عن هشام بن عن عروة هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال قلت لها إني لأظن وما يمنع أن تقول عن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها نعم قال قلت نعم عن عائشة رضي الله عنها قال قلت لها إني لأظن أي قلت قال يعني أي هشام نعم قلت عروة لها نعم ولا عروة عن أبيه عن هشام بن عروة عن أبيه يعني عروة نعم قال قلت لها إني لأظن رجلا لو لم يطف بين الصفا والمروة ما ضره قالت لما قلت لأن الله تعالى يقول قالت لما قلت لأن الله لا لما قالت لما قال قلت لأن الله تعالى يقول يعني أن المستدل هو هشام على أن السعي بين الصفا والمروة ليس بواجب ولا ليس بواجب يعني أراد أن يبين لها أنه يستنبط ذلك من كتاب الله ولهذا لما أجابته قالت له بئس ما قلت يعني إن قولك ليس صحيح قالت لما قلت لأن الله تعالى يقول إن الصفا والمروة قالت لما قالت لما الجواب جوابه قلت لأن الله نعم قالت لما قلت لأن الله تعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية فقالت ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة ولو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما يعني لو كان المعنى الذي فهمته لكانت الآية هكذا لا أنها تقول فليس عليه أن يطوف بهما فلا جناح عليه أن يطوف بهما وإنما نفى الله عنه الإثم والسبب في ذلك أن الأنصار كانوا إذا أهلوا في حجهم لمنات الطاغية ما كانوا يسعون بين الصفا والمروة ويتحرجون من ذلك فلما أنزل الله تعالى هذه الآيات إن الصفا والمروة من شعائر الله أوجب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسعوا بين الصفا والمروة وهل تدري في مكان ذاك إنما كان ذاك أن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شق البحر يقال لهما إساف ونائلة ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة ثم يحلقون فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي يطوفوا أن يطوفوا كرهوا أن يطوفوا ولا أن يطوفوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية قالت فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخرها قالت فطافوا نعم هذه القصة التي بيّنت فيها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن السعي بين الصفا والمروة من أركان الحج والعمرة ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم في حجة الوداع بعد أن طاف ببيت الله سعى بين الصفا والمروة وكان يقول للناس لتأخذوا عني مناسككم، وإنما أجاب الله تعالى عما جال في خاطر الأنصار الذين كانوا يتحرجون من السعي بين الصفا والمروة حيث كانوا يهلون إلى مناة الطاغية وكانوا يطوفون، لأن الأصنام التي كانت كان هناك صنمان على الصفا والمروة يقال لهم إساف ونائلة، وكان الأنصار يتحرجون من السعي بينهما، فلما أنزل الله تعالى مبينا أن الصفا والمروة من شعائر الله وأن الطواف بينهما والسعي بينهما لأجل أنهما من شعائر الله لا لما كان عليهما من الأصنام، حيث زيلت الأصنام التي كانت بمكة وكانت في حول الكعبة وكانت بين الصفا والمروة، ولما خلص المكان من الأصنام بين النبي صلى الله عليه وسلم أن السعي إنما هو لله جل وعلا وأنه من شعائر الله وأنه يسعى بين الصفا والمروة، فألزمهم بذلك، ودل هذا على أن السعي بين الصفا والمروة هو من أعمال الحج ومن أركان الحج، وهو من أفعال الحج، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة وقال للناس لتأخذوا عني مناسككم، فدل ذلك على أنها من المناسك، والله أعلم. نعم. اقرأ. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال قلت لعائشة ما أرى علي جناح جناحا ما أرى علي جناح جناح ما علي جناح جناحا ما أرى علي جناحا نعم بالضم بالضم الجيم جناح جناح جناحا ألا أتطوف بين الصفا والمروة؟ قالت لما؟ قلت لأن الله عز وجل يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية، فقالت لو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، إنما أنزل هذا في أناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا لمناتا في الجاهلية فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم للحج ذكروا ذلك له، فأنزل الله تعالى هذه الآية فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة، يعني وأن هذا من باب من الأمور اللازمة، ولذلك قالت هي من أركان الحج، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم أن السعي بين الصفا والمروة من أركان الحج. نعم. قال وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يحدث عن عروة بن الزبير قال قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما أرى على أحد لم يقف بين الصفا والمروة شيئا وما أبالي ألا أطوف بينهما، قالت بئس ما قلت يا ابن أختي، طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون فكانت سنة، وإنما كان من أهل المراد بالطواف هنا يعني السعي بين الصفا والمروة. نعم. وإنما كان من أهل لمنات وإنما كان من أهل لمنات الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة. فلما كان الإسلام سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله. نعم. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ولو كانت كما تقول لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. قال الزهري فذكرت ذلك لأبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام فأعجبه ذلك وقال إن هذا العلم. ولقد سمعت رجلا من أهل العلم يقولون إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقولون إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية. وقال آخرون من الأنصار إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر به بين الصفا والمروة. فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو بكر بن عبد الرحمن فأراها قد نزلت في هؤلاء وهؤلاء. نعم. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير قال سألت عائشة وساق الحديث بنحوه وقال في الحديث فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالت عائشة قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بهما. نعم. قال وحدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمنات فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة وكان ذلك سنة في إبائهم في آبائهم. نعم. من أحرم لمنات لم يطف بين الصفا والمروة وإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا فأنزل الله عز وجل في ذلك إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أنس قال كانت الأنصار يكرهون أن يطوفوا بين الصفا والمروة حتى نزلت إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. انتهى الباب. انتهى كلام الإمام النووي. ممكن. طيب. قال الإمام النووي رحمه الله باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به. مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج لا يصح إلا به ولا يجبر بدم ولا غيره. وممن قال بهذا مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور رحمهم الله. وقال بعض السلف هو تطوع. وقال أبو حنيفة رحمه الله هو واجب، فإن تركه عصى وجبره بالدم وصح حجه. قالوا دليل الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى وقال خذوا عني مناسككم، والمشروع سعي واحد، والأفضل أن يكون بعد طواف القدوم، ويجوز تأخيره إلى ما بعد طواف الإفاضة. نعم. قوله عن عروة أنه قال ما معناه أن السعي ليس بواجب، لأن الله تعالى قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وأن عائشة أنكرت عليه وقالت لا يتم الحج إلا به، ولو كان كما تقول يا عروة لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. نعم. قال العلماء هذا من دقيق علمها وفهمها الثاقب وكبير معرفتها بدقائق الألفاظ، لأن الآية الكريمة إنما دل لفظها على رفع الجناح عمن يطوف بهما، وليس فيه دلالة على عدم وجوب السعي ولا على وجوبه. فأخبرت عائشة رضي الله عنها أن الآية ليست فيها دلالة للوجوب ولا لعدمه. نعم. وبينت السبب في نزولها والحكمة في نظمها، وأنها نزلت في الأنصار حين تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة في الإسلام، وأنها لو كانت كما يقول عروة لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، وقد يكون الفعل واجبا، ويعتقد إنسان أنه يمنع إيقاعه على صفة مخصوصة، وذلك كمن عليه صلاة الظهر. نعم. وظن أنه لا يجوز فعلها عند غروب الشمس، فسأل عن ذلك، فيقال في جوابه لا جناح عليك إن صليتها في هذا الوقت، فيكون جوابا صحيحا ولا يقتضي نفي وجوب صلاة الظهر. نعم. قولها وهل تدري فيما كان ذلك، إنما كان ذلك لأن أخبرته بما كان عليه الحال. نعم. قبل الإسلام حيث كان بعض الأنصار يتحرجون من السعي بين الصفا والمروة. نعم. لما أزيلت أصنام نائلة وإساف، وأخبر الله بأن الصفا والمروة من شعائر الله، أوجب عليه من يسعوا تأسيا بأمنا هاجر. نعم. نعم. قولها وهل تدري فيما كان ذلك، إنما كان ذلك لأن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لهما إساف ونائلة. قال القاضي عياض رحمه الله هكذا وقع في هذه الرواية، قال وهو غلط، والصواب ما جاء في الروايات الأخرى في الباب يهلون لمنات، وفي الرواية الأخرى لمنات الطاغية التي بالمشلل. قال وهذا هو المعروف، ومنات صنم كان نصبه عمرو بن لحي في جهة البحر بالمشلل مما يلي قديد، قديدا مما يلي قديد، قديد سن مما يلي قديد. وكذا جاء مفسرا في هذا الحديث في الموطأ، وكانت الأزد وغسان تهل له بالحج، تهل له بالحج. وقال ابن الكلبي منات صخرة لهذيل بقديد، وأما إساف ونائلة فلم يكونا قط في ناحية البحر، وإنما كان فيما يقال رجلا وامرأة، فالرجل اسمه إساف ابن بقاء ويقال ابن عمرو، والمرأة اسمها نائلة بنت ذئب ويقال بنت سهل. قيل كان من جرهم فزنيا داخل الكعبة فمسقهم الله حجرين فنصبا عند الكعبة. وقيل على الصفا والمروة ليعتبر الناس بهما ويتعظوا، ثم حولهما قصي ابن كلاب فجعل أحدهما ملاصق الكعبة والآخر بزمزم. وقيل ملاصق لبئر زمزم. نعم يعني ملاصق لبئر زمزم. نعم أيوه. وقيل جعلهما بزمزم ونحر عندهما وأمر بعبادتهما. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة كسرهما. هذا آخر كلام القاضي عياض رحمه الله. رحمه الله. قوله في حديث عمرو والناقد وابن أبي عمر بئس ما قلت يا ابن أختي، هكذا هو في أكثر النسخ بالتاء، وفي بعضها أخي بحذف التاء، وكلاهما صحيح والأول أصح وأشهر وهو المعروف في غير هذه الرواية. قوله فأعجبه وقال إن هذا العلم، هكذا هو في جميع نسخ بلادنا. قال القاضي وروى أن هذا لعلم بالتنوين، وكلاهما صحيح، إن هذا العلم وإن هذا لعلم بالتنوين وكلاهما صحيح. والمعنى الأول أن هذا هو العلم المتقن، ومعناه استحسان، ومعناه استحسان قول عائشة رضي الله عنها وبلاغتها في تفسير الآية الكريمة. قوله فأراها قد نزلت في هؤلاء، ضبطوه بضم الهمزة فأراها نعم إيه؟ من أظنها يعني أراها نعم، وفتحها وضمها بمعنى علمتها. أراها أراها بمعنى علمتها من رأى العلمية. الأول أراها، الأول بمعنى أظنها أراها. ما عظيم قوله قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، يعني شرعه وجعله ركنا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.